جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. حسن الله عليكم. هل لابد لمن جلس في مصلاه أن يحتسب هذه الأجور التي جاءت في هذه الأحاديث أم أنه بمجرد جلوسه يكتب له هذا الفضل؟ ما دام أنه ما جلس إلا من أجل الصلاة فهو إن شاء الله تشمله هذه الأحاديث، سواء علم بهذه الأحاديث أو لم يعلم بها، المهم أنه ما جلس في المسجد أو في مصلاه إلا من أجل الصلاة، ما دامت الصلاة تحبسه فهو إن شاء الله نائل ما نال. حسن الله عليكم. قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في إثر صلاة لا غم بينهما، هل خاص بالفريضة أم يشمل النافلة؟ لا، الظاهر والله أعلم أنه الفريضتين، يعني المغرب والعشاء مثلا أو الفجر والعصر. إذا جلست تنتظر الصلاة بعد الصلوات ولا حصل منك لغو ولا شيء فهذا هو المقصود والله أعلم. قول السائل: ما حكم القيام بعمرة لشخص كبير في السن ومريض مرض لا يرجى برؤه، وهذا الشخص قد اعتمر قبل ذلك الشخص المريض؟ ما دام أنه يريد أن يتبرع عنه بعمرة نافلة وهو هذا المتمتع هذا المتبرع أيضا قد اعتمر عن نفسه فإنه لا بأس أن يعتمر عن غيره يريد له الثواب، ولكن لا يذهب فيأخذ عمرة عن نفسه ثم يخرج إلى التنعيم ويقول اعتمر عن فلان. لا، إذا كنت صادق تريد أن تنفع فلان فعمرة من الأصل من الميقات، ميقات البلد الذي سافرت منه قاصدا مكة المدينة أو غيرها. أما أن تذهب بعمرة لك ثم إذا فرغت تذهب إلى تنعيم وتقول هذه عمرة عن فلان، لا، لا أجر ولا غنيمة، اسمها عمرة لكن لا فضل ولا فضيلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.